قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس وفي رواية أبي كامل سمعت أنسا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة. وقال أبو كامل على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة. حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني بما أولم؟ قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن النضر التيمي ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر واللفظ لابن حبيب. حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فأخذ دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام من القوم. زاد عاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما قال فقعد ثلاثة وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا. قال فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذه آية الحجاب وفيها الدلالة على أن ينبغي للقوم أن يلاحظوا محل وقت الوليمة فإذا فرغوا قاموا ولم يتأخروا لأن قد يتأذى بهم صاحبها. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا إذا دخلتم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دخلتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منهم والله ولا يستحي من حق. يعني بعد الفراغ من الطعام السنة القيام والخروج إلا ما جرت به العادة إذا كنا بعد الطعام قهوة أو شاي أو طيب على حسب ما يقول المضيف لا بأس. ولا ينبغي أن يمتد بهم الحديث بعد الطعام لأن قد يكون هناك مشاغل للزوج ولصاحب الوليمة إن كانت وليمة أخرى فيعطلونه. والمقصود قد حصل وهو الفراغ من الطعام. ثم قال جل وعلا وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كانوا قبل ذلك المرأة تكشف تجلس مع الرجال مكشوفة ثم أنزل الله الحجاب فأمر بالستر. وإذا سألتم أن تسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأنزل جل وعلا وقرن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا سبحان فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض كلها آداب عدم التبرج بإظهار المحاسن والمفاتن عدم الخضوع بالقول عدم الحجاب كلها من وسائل الشر. فالله نهاهم عما يضرهم من الخضوع بالقول من المرأة من التبرج من عدم الحجاب كل هذا يسبب الفتنة. نعم. وحدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب إن أنس بن مالك قال أنا أعلم الناس بالحجاب لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه. قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش. قال وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش. قال

ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله أن يقول، ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، قال قتاده: غير متحينين طعاما، ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. حدثنا يحيى جفل من لقيت لأن الناس اللي خالفوا وليمة من يعرف من لا يعرف، أمر أنس يدعو لهذه الوليمة، وهذا في جواز الدعوة العامة في وليمة في زينب، وهذا من علامات النبوة ومن دلائل أنه حق حيث أهدته أم سليم في ثور، ثم دعا إليه الأمم الكثيرة ومن لقيا وأنزل الله فيه البركة حتى أكلوا وشبعوا وخرجوا، كل يأتي فوج ويخرج فوج يأكلون، وهذا الماء وهذا الطعام يزيد ولا ينقص. هذه من آيات الله، مثل ما جرى في أوقات كثيرة في غزوة تبوك وفي دعوات في المدينة له عند الصحابة عند أبي طلحة وغيره، وقعت هذه البركات العظيمة. وهكذا في الماء نبوع ما من بين أصابعه حتى استقوا الناس، وقصة الماء المزادتين، وغير ذلك من الآيات العظيمات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله حق عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. الله أكبر. نعم. لا ما في مقصود أن أولم ولو بشاهد أمر واسع، لا ينبغي التكلف اللي يشق عليه على قدر حاله، كل يولم على قدر حاله، إذا كان له قارب كثير وجيران كثير وزاد في الوليمة غدا لا بأس. نعم نعم. إناء التور من إناء من حجر. نعم. ها والحيس تمر وسمن وأقد، هذا سعى الحيس. يقول الشاعر: التمر والسمن جميعا والأقد الحيس إلا أنه لم يختلط، إذا خلط صار حيسا، وإذا صار في واحد الحالة هو بحيس، حط تمر وسمن الحالة يغمسه فيه لا هم ما هذا ما يسمى حيس، لكن إذا اجتمع صار حيس، التمر والسمن والأقد إذا اختلط. نعم. اختلطت. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث سواء كانت عرس أو غير عرس، إذا دعي إلى الوليمة فليأتها، في بعض الروايات عرسا كان أو نحوه، يعني مو بزوج شرط عرس، ولو وليمة غيوم من سفر أو وليمة ختان أو وليمة غير ذلك، إذا دعي وليمة ودعاه وهو المسلم وليمة فليجب، لأنها في هذا من باب التحاب والتزاور والتعارف وإزالة ما قد يقع من خشونة أو شحنة. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قال خالد: فإذا عبيد الله ينزله على العرس. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قال خالد: فإذا عبيد الله ينزله على العرس. فإذا عبيد الله ينزله على العرس. نعم. في بعض الروايات عرسا كان أو نحوه، الآيات الحديث عامة، ولهذا الحديث الآتي: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم. حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حدثنا أيوب حاء وحدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وهذا يبين أنه لا يخص بالعرس أو نحوه في كسائر الولايات الأخرى المباحة. نعم لا يخص بها بالعرس. هذا هو الأصل, هو أصل الوجوب. ويأتي في الحديث حديث أبي هريرة من لم يدع فقد عصى الله ورسوله, صريح في الوجوب. ما لم يكن مانع للمرض أو منكر. بعض أهل العلم يستهدف الدعوة العامة اللي ما عين فيها ما تجب إلا إذا عين عينه الرسول أو البطاقة الموصلة إليه. أما الدعوة العامة فالأمر فيها أوسع. نعم يعني الدعوة اللي يقول فلان يدعوكم إلى العشاء يدعوكم إلى الغداء ولا في تعيين أحد. وحدثني إسحاق بن منصور حدثني عيسى بن المنذر حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. حدثني حميد بن مسعدة الباهلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. وحدثني حرملة بن يحيى ولو صائما النبي قال فإن كان صائما فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم. إذا كان صائم سامحوني أنا صائم سامحوني يدعو لهم وينصرف, وإن أكل صوم فاني أكله وأحب يفطر فلا بأس. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب حدثني عمر بن محمد عن الحكمة في ذلك والله أعلم كما هو معروف. الحكمة في هذا أن هذه الدعوة يحصل بها التعارف والتآخي والمحبة والتعاون, فهي الوحشة تجلب الفرقة والعداوة, والزيارة المتكررة للدعوة تسبب المحبة والألفة والتعاون على الخير. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. إلى كراع الله أكبر يعني ولو شيء يسير, يعني ولو دعيت إلى شيء يسير الله أكبر كما قصد لو دعيت إلى كراع أو ذراع إلا أجبت اللهم صل عليه وسلم, ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت. أنا من حسن الخلق ومن التواضع اللهم استعان. الله الفقير قد يكون ما عنده طعام جيد فإذا دعاك أخوك ولو كان فقيرا فأجب تواضعا وتحببا وتأليفا للقلوب اللهم استعان. نعم هكذا تقدم الاعتذار أليس بالوجوب؟ لعله الله أعلم لعله إذا قدم الاعتذار وسمح إن شاء الله أنه يكون عذر لعله, لكن لا ينبغي يقدم الاعتذار إلا إذا كان له وجه, إذا كان العذر له وجه, لأن كل واحد يستطيع يتعذر لكن ينبغي أن يقدم الاعتذار إلا إذا كان شيء بين، مثل المرض، مثل الموعد السابق، مثل حلوق قرب سفر، مثل أشياء يعني لها أهمية يعتذر بها، مو مجرد تهاون بالدعوة أو احتقار للداعي أو تكبر، لا، لابد يكون عذر له وجه، له أهمية، وإلا في معناه عدم المبالاة في هذه الدعوة وعدم المبالاة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا وحدثني محمد بن عبد الله بن النمير حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام، يعني بعد الرسول إذا جاء وصل وأجب الدعوة إن شاء طعم وإن شاء أتذر، قال سامحوني، قد يكون مستحيل، قد يكون وراء مشاغل، قد يكون صائم، نعم، لكن أكل كونه يأكل أفضل. ولهذا في الحديث الآخر إن كان صائم فليدعو وإن كان مفطر فليطعم، لأن كونه يأكل يبرع في جبر للداعي ومراعاة لخاطره، لأن يكون يجيب ويأكل أكمل. لكن إذا كان له عذر أو عليه مشقة وحضر وسامحوني، أنا حضرت ولكن سامحوني من الأكل فلا بأس. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. ومعنى فليصلي يعني فليدعو، كان صائما فليصلي يعني فليدعو لأهل الوليمة، كثر الله خيركم، شكر الله سعيكم، أنعم الله عليكم، وما أشبه، جعله الله زواجا من كان زواج، جعله الله زواجا مبارك، بارك الله لك وعليك، وينصرف. وإن كان مفطر فليطعم، يريد أن يكون يطعم أفضل، وهو المقصود من الإجابة. نعم نعم. ايش يجي بعد ما يحضر؟ يحضر ثم يعتذر، يحضر ثم يقول سامحوني للطعام. استحباب بعض الفقهاء، استحباب بعض الفقهاء القاضي لا يجيب الدعوه، ما عليه دليل، ما عليه، الرسول سيد الحكام وامامهم وكان يجيب الدعوه عليه الصلاه والسلام. نعم. لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة. أحسن الله إليكم. يقول السائق في كلامه عن إجابة الصائم للدعوة ويحصل المقصود بحضوره وإن لم يأكل فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرون، فهل في قوله فقد يتبرك به أهل الطعام؟ هذا من أغلاط النووي، عنده أغلاط في هذا، عنده التبرك بالصالحين بثيابهم مثل ما كان الصحابة يتبركون بعرق النبي، وهذا النووي وأشباهه يغلطوا في هذا، والصواب أن هذا غلط لا يجوز، لأنه وسيلة للشرك، إنما كان هذا مع النبي خاصة صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يتبركون بعرقه ووضوئه وملابسه، أما غيره ما كان الصحابة يفعلون هذا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع بقية العشرة، إنما هذا مع النبي خاصة، فقال قول النووي هذا غلط. نعم. اللهم استعان. حدثنا يحيى بن يحيى له اغلاط في هذا وفي تاويل بعض الصفات، نسأل الله يعفو عنا وعنه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريره انه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمه يدعى اليه الاغنياء ويترك المساكين. عن ابي هريره انه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمه يدعى اليه الاغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال قلت للزهري يا أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء، فضحك فقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري فقال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك.

ليس للزوجة يأتي زوجته في الدبر، بل هذا من اللواطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها، ملعون من أتى امرأته في دبرها. فلا يجوز للمسلم يأتي في الدبر ولكن بالقبل، هذا هو المشروع. لكن لا حرج يأتيها ويها على جنب أو مستلقية أو مكبه على وجهها، كله لا بأس، لكن في القبل، لأن الله قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني مقبلات ومدبرات على أو على جنب، كله لا حرج في ذلك. خلافا لليهود، فإنها كانت إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، يعني إذا جاءها من خلف لكن في القبل، لكن جعلها أمامه وصار خلفها، هذا غلط منهم، رد الله عليهم، يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرث أن شئتم. ولكن ليس له أن يجامعها إلا في القبل، سواء كان من وراء أو من أمام أو على جنب، كل ليس له أن يجامعها إلا في القبل، في مقدم فرجها، في محل الولادة، محل النكاح، محل الولادة هو القبل. أما الدبر هو محل الأذى ومحل الغائط، فلا يجوز إتياء المرأة في دبرها، بل هذا هو اللواط، نسأل الله العافية. نعم. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبولها ثم حملت كان ولدها أحول، قال: فأنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي عن جدي عن أيوب حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثني وهب بن جرير، حدثنا شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان حاء، وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري حاء، وحدثني سليمان بن معبد، حدثنا معلى بن أسد، حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح، كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث، وزاد في حديث النعمان عن الزهري: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وحدثنيه يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال: حتى ترجع. وهذا يفيد الحذر من أن الزوجة عدم تمكين من الاستمتاع، وأن الواجب على الزوجات تمكين أزواجهن منهن وحسن العشرة، كما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فالواجب على المرأة أن تمكن زوجها من نفسها وأن لا تعصيه، وعلى الزوج أن يحسن العشرة وأن لا يظلمها، على كل منهما يتعاون مع الآخر بكلام الطيب والأسلوب الحسن والعشرة الطيبة، فليس له أن يظلمها وليس لها أن تعصيه في طاعة الله وفي المعروف، بل عليهما أن يتعاونا جميعا. فإذا باتت هاجرة زوجها لعنتها الملك حتى تصبح، إذا هجرت زوجها بغير حق لعنتها الملك حتى تصبح، هذا وعيد شديد. اللفظ الآخر: كان الذي في السماء ساكن عليها حتى يرضى عنها، يعني الله والملك يسطون عليها حتى ترضى عنها، حتى يرضى عنها إذا هجرته بغير حق. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حا، وحدثني أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع حا، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا جرير، كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن حمزة حدثنا عن عمر بن حمزة العمري حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن سعد كذا عند ابن مساعد تكلم عليه الشاذ لا شو التقريب عند ابن مساعد تقريبا نعم هذا عمر بن حمزة من ذرية ابن عمر نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وقال ابن نمير إن أعظم من سعد قال عبد الرحمن بن أبي سعيد سعد بن سعد عبد الرحمن بن أبي سعيد سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي ثقة من الثالثة مات سنة 13 ولو 77 عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي ثقة من الثالثة مات سنة 13 ولو 77 البخاري تعليقا ومسلم أربعة غير أحد عبد الرحمن بن سعد المدني مولى بن سفيان بن سعد المدني مولى بن سفيان ثقة من الثالثة الثالثة نعم ويحتمل أن يكون الذي بعده ويلي آخر عبد الله بن سعد المدني كذا بن سعد المدني نعم مولى بن سفيان ثقة من الثالثة ويحتمل أن يكون الذي بعده مسلم أبو داود بن ماجه قال الذي بعده عبد الرحمن بن سعد الأعرج أبو حميد المدني المقعد مولى بني مخزوم وثقه النسائي من الثالثة مسلم نعم. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد هذا يفيد أن الواجب على المرأة والرجل عدم إفشاء السر وأن الرجل يسر المرأة بشيء والسر إليه فالواجب عدم إفشاء السر الذي يكره كل منهما إفشاءه وغير هذا قال إن من أشر الناس إن الله منزلة يوم القيامة الرجل يخذي المرأة وتخذي ثم ينشر سرها وفي اللفظ الآخر وتنشر سره فإذا حدث حديثا سريا أو حدثت حديثا سريا فليس لهما إفشاء ذلك لأن هذا بين الرجل وبين المرأة أشياء خاصة سرية فيما قد يتعلق بالجماع قد يتعلق بغير ذلك المقصود إذا عرف أنها لا ترضى إفشاء أو عرفت أنه لا يرضى إفشاء وأنه سري فليس له أن يبديه وليس لها أن تبديه بل هذا أمانة من المعرفة أخرى أنها أمانة فليس لهذا أن يبديه وليس لهذا أن يبديه يعني للشكوى عند الشكوى وطلب الفتوى تبين الأسباب نعم هذا مو بشر نعم وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بل مصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله عز وجل خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم يعني ما قدر الله يكون سوف يوجد والعزل لا يضر والإنسان قد يحتاج إلى العزل، والعزل يكون يخرج ماء من خارج إذا أحس بالمني ألقاه من خارج حتى لا تحمل، وذلك لأن قد يكون عندها السرية ويخشى أن تحمل ويحب أن يستمتع بها ويبيعها إذا احتاج إليها، يبيعها ويستمتع بمنيها أو يبادي بها، فأباح الله لهم العزل لا يستمتعوا ويقضوا أوطارهم ويسلموا من ذهاب الأمة عليهم، تبقى في استطاعتهم بيعها والمفاداة بها، والزوجة كذا قد لا يرغب أن تحمل في وقت خاص ليعزل عنها لئلا تحمل لحاجة في نفسه، لكن تركه أفضل كما يأتي. نعم. حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن الزبرقان، حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة، غير أنه قال: فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال: أصبنا سبايا فكنا نعزل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا: وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. وحدثنا نصر بن علي أن العزل لا يمنع، إذا أراد الله كونها سبق الماء وحملت، إذا أراد الله كونها فهو من الأسباب التي قد تنفع قد لا يتيسر، قد يسبقه الماء ويدخل في فرجها وتحمل، وقد ينفع العزل ويخرجها من خارج، فهو من باب الأسباب. ولهذا في الرواية الأخرى: كنا نعزل والقرآن منزل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. اللهم صل عليه. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر ها، وحدثني يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني بن الحارث ها، وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز، قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي رواية بهز قال شعبة: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري ولفظ لأبي كامل قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد، حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد: وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد، حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن المسعود محتمل. نعم، أقرب الله منها المسعود. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال: فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله لكأن هذا زجر. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزل، فقال: إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال: قلنا لأبي سعيد: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا؟ قال: نعم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبده

لو كان في من عندنا نعلم صلى على محمد. نعم نعم، ولو إذا كان في وقت التنزيل مشهور معروف ولم يأتي نهي عنه فالأصل إباحة. حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقرئ